والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. كنا في القصة الماضية أو في الحصص الماضية قد تناولنا موضوع التخريج، وبدأنا في أو عرفنا التخريج لغة، وأما في الجانب الاصطلاحي وإن كنا قد ذكرناه ولكن قلنا نؤخره إلى ما بعد ذكر المراحل التاريخية للتخريج. السلام الله. بالنسبة إلى المراحل التاريخية للتخريج، التخريج قلنا قبل أن نذكر المراحل التاريخية يجب أن نبين التخريج ونبين الإخراج كما ذكرنا. في المرحلة الأولى كان التخريج بمعنى الإخراج، والتخريج بمعنى الإخراج هو الذي قد يطلق على التأليف أو التصنيف أو غير ذلك من الأمور. الآن بالنسبة إلى المرحلة الأولى التي قلنا بأن التخريج بدأ فيها كان Thank you. قلنا بأن التخريج مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت مع منتصف القرن الثاني. هذه المرحلة التي كانت مع منتصف القرن الثاني قد ذكرناها في الحصة الماضية، و بمعنى الإنسان في بعض الحالات. ذهبت إلى الجزئية إلى جزئية من صنف أولا، وجدت خلاف كبير نوعا ما، ولكن هناك من الأكثرون ينسبونه إلى ابن محمد بن شهاب الزهري، وخصوصا كان في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، وأراد أن يجمع السنة، فلم يكن ثمة حافظ للسنة مثل محمد بن شهاب الزهري، فكلف بتلك المهمة. ولكن هل هو أول من صنف بمعنى هل صنف أو لم يصنف؟ ولكن إن صنف فهو الأول. ثم قيل بأن تقريبا كأنه إن كان هو من صنف فيكون حجر الأساس هو الذي وضعه، لأنه هو الذي وضعه، ثم جاء من بعده في كل سواء في مكة أو المدينة، وذكرنا بعضهم كابن جريج وغيرهم من الذين ذكرناهم، وابن أبي عروبة والإمام مالك وغير ذلك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغير ذلك من الذين ذكرناه. الآن بالنسبة إلى التصنيف الأول، كان التصنيف من أين يأخذ مصدره في الأحاديث؟ من أين؟ من الرواة، من الراوي، من صدور الرجال. المرحلة الأولى أن المصدر هو من صدور الرجال. المرحلة الثانية أخذ التصنيف شكلا أكثر، فلم يصبح يكتفى بالجمع، بل أصبح أكثر، من حيث أنه أصبح يبحث للحديث عن أكثر من طريق، بمعنى لا يكتفى للحديث بالطريق، وإنما يبحث في عدد الطرق. وذكرنا فائدة جمع الطرق، أن الحكم على الحديث لا يمكن الحكم على الحديث ويكون الحكم دقيقا إلا إذا جمعنا الطرق، لأن الحكم على الحديث من طريق واحد قد يكون شاذا ولا يمكننا أن نصل إليه، وقد يكون فيه علة ولا يمكن أن نصل إليه، لأن الطريق الواحد يمكن أن نعرف فيه عدالة رواته وضبطهم، وحتى الضبط تقريبا الضبط من خلال ما وصلنا الضبط، لأن الضبط العام للراوي، هناك ضبط عام وهناك ضبط خاص. الضبط العام بمعنى الراوي ضابط، ولكن لنعرف هل ضبط هذه الرواية أو لم يضبطها، فهنا يجب أن نقارن بين الروايات. ولذلك هناك حكم عام يقال فلان ضابط أو فلان ثقة، هل بالضرورة أن الثقة يضبط كل مروياته؟ يمكن للثقة أن يحدث له ما يسمى بالوهم أو الأوهام، فالثقات لا يسلمون من الأوهام، فعندئذ الراوي وإن كان ثقة فقد يهم، الراوي إن كان ضعيف هذا أمر آخر، وبالتالي ضبط الراوي ليس بالضرورة أن الراوي يعرف بضبطه أنه لا يهم ولا يخطئ، فمعرفة خطئه أو وهمه يكون بمقارنة كل مروياته على حدة. ولذلك نجد بأن المتقدمين كانوا عندما يتعاملون مع الرواة لا يتعاملون مع الرواة، وإنما يتعاملون مع المرويات، لأن التعامل مع الرواة قد يوصلنا إلى أخطاء بالجملة، وأما التعامل مع المرويات فهي التي كانوا يتعاملون معها، فالراوي يعرف بأنه ثقة، ولكن إذا حكمنا على الرواية لا نكتفي بذلك، بل نجمع كل مروياته ونقارنها بغيره وهذه الرواية وندرسها من أوجه وغير ذلك. ولذلك نجد بأن الذين كانوا يحكمون على الأحاديث غالبهم من الحفاظ الذين جمعوا كل الأسانيد وكل الروايات وغير ذلك. المرحلة الثانية قلنا أصبح لا يكتفى بالرواية من طريق واحد، بل أصبح يبحث عن الرواية من عدة طرق. المرحلة الثانية، من الذين اشتهروا في المرحلة الثانية قبل أن نخرج منها؟ المرحلة الثانية تقريبا إذا أطلقت مرحلة التصنيف يراد بها المرحلة الثانية، مرحلة التصنيف في السنة يراد بها المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى تقريبا لم يكن التصنيف بهذا الشكل، كان يجمع الأحاديث فقط، ولكن مرحلة التصنيف عندما تطلق في الحديث عموما دوما تطلق على المرحلة الثانية. وبالتالي من الذين اشتهروا في المرحلة الثانية البخاري، مسلم، أصحاب السنن الأربع. البخاري هو من اشترط تعدد الطرق؟ لا، البخاري له شرط خاص، ولكن اشتراط تعدد الطرق ليس منهج البخاري فحسب، هو منهج كل الآئمة. ولذلك قال أحدهم لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما عقلناه، وقال آخر: لو لم نجمع الحديث من 60 وجها ما عقلناه. وغير ذلك من الأمور التي كانوا يحرصون عليها. والأحاديث كما قال أيضا وأحدهم: الحديث يفسر بعضه بعضا. فعندئذ جمع الرواية الطرق هو الذي يوصلنا إلى حكم نهائي على الحديث، وذلك لأن الأحاديث قد يعلل بعضها بعضا وقد يقوي بعضها بعضا، إما أن يكون غريب فيصبح عزيزا أو مشهورا أو متواترا، وإما أن يكون صحيحا ثم تظهر علته بعد جمع الطرق. فعندئذ جمع الطرق، بدون جمع الطرق لا نحكم على الحديث، وإنما نحكم على الإسناد. ولذلك نجد أن بعضهم في كثير من الحالات يتفادى القول بأن الحديث صحيح ويقول إسناده صحيح أو هذا الإسناد صحيح، بمعنى حكم على هذا الإسناد ولا يلام إن وجدت علة في من طرق أخرى أو وجد شذوذ، لأنه حكم على الإسناد ولم يحكم على الحديث. فالحكم على الحديث بجمع الطرق، أما الحكم على الإسناد فيكون الحكم على ذلك الإسناد بعينه. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التي تعنينا هنا. تقريبا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت مراحل التصنيف، أما المرحلة الثالثة والأخيرة هي التي تعنينا نحن، هي مرحلة التخريج. لماذا؟ لأن تقريبا بعد زمن التصنيف كانت الأحاديث مدونة في كتب السنة، والآن تقريبا لم يبقى إلا الأحاديث القليلة جدا التي لم تدون، وبالتالي انتقلوا من المرحلة الثانية التي فيها تجمع السنة إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخريج، والتي يراد بها العزم في هذه الحالة. ومن الذين ومن السباقين إلى هذه الخطوة نجد كل من الإمام البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة، والإمام البغوي المتوفى سنة 516 للهجرة، والإمام ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة. فهؤلاء تقريبا اشتهروا في عزوهم لبعض الأحاديث، عندما يذكرون بعض الأحاديث يعزونها أو يبينون هذا، وهو تقريبا التخريج في المرحلة الثالثة هو الذي يعنينا في هذا الزمن. بمعنى التخريج مر بمرحلة، المرحلة الأولى والثانية هي مرحلة الإخراج، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التخريج. ثم أصبح بعد ذلك هذا العلم كما هو عليه الحال اليوم. الآن حتى بالنسبة إلى العزو، هل العزو كان على ما نحن عليه اليوم بهذا الشكل من الوهلة الأولى أم تطور؟ كيف كان العزو في المرحلة الأولى إلى ما يعزى؟ يقول أخرجه البخاري. المرحلة الأولى كان العزو إلى المؤلف، وفي بعض الحالات إلى المصنف، في بعض الحالات إلى المصنف. ونجد بأن من الذين فعلوا هذا بعض الأئمة الذين ذكرناهم. هناك أمثلة في من كان يخرج ويذكر أخرجه البخاري في صحيحه أو الترمذي في سننه، فيقتصر على المصنف والمصنف. فهذه هي المرحلة الأولى، تسمى مرحلة العزو إلى المصدر فقط، هي مرحلة العزو إلى المصدر فقط دون تحديد الموضع التفصيلي، دون تحديد الموضع التفصيلي. المرحلة الثانية تطور نوعا ما، أو أصبحت تذكر معلومات إضافية بالمرحلة الأولى، أصبح لا يكتفى بالمصنف والمصنف، وإنما يضاف إلى ذلك ماذا؟ الكتاب. أصبح يضاف إلى ذلك الموضوع العام، هناك الموضوع العام وهناك الموضوع الخاص. الموضوع العام هو الكتاب، والموضوع الخاص هو الباب. فعندئذ إذا قال أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، هنا يكون قد أشار إلى الموضوع العام للحديث. أما إذا قال سنذكر ذلك في المرحلة الثالثة، بمعنى في المرحلة الثانية أصبح في التخريج أو في العزم يذكر المصنف والمصنف والموضوع العام والذي يطلق عليه بالكتاب. في المرحلة الثالثة، في المرحلة الثالثة أصبح يذكر المصنف والمصنف والموضوع العام والموضوع الخاص، بمعنى يذكر المصنف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة على سبيل المثال، فعندئذ أصبح في المرحلة الثالثة لا يكتفى بتخريج الحديث من عن طريق الباب أو عن طريق الكتاب ولا المصنف، وإنما يذكر حتى الباب. الآن قد يتساءل بعضكم لماذا بدأ هكذا ثم انتقل إلى هذه المرحلة والمرحلة الأخرى؟ الحفظ كان لديه قوة الحفظ، وبالتالي نقول كانت لديهم ثم ضعفت، بمعنى الانتقال من المرحلة أو من مرحلة العزو في إلى المصدر فقط إلى مرحلة العزو إلى الباب بسبب ضعف الجانب العلمي، وضعف الجانب العلمي إما بسبب النقص العلمي أو ضعف الحفظ أو ضعف الضبط، وإما بسبب التاريخ أيضا، لأن العزو في المرحلة الأولى كان ثمة قرب من الأسانيد ومن الرواة ومن المصنفين، ثم بعد ذلك أصبح البعد التاريخي، كلما طال الزمن كلما أصبح الإنسان بعيد عن ذلك المصنف ويحتاج إلى توضيح أكثر، فعندئذ كلما بعد الإنسان عن ذلك العصر كلما احتاج إلى توثيق أكثر وإلى تدقيق أكثر، بمعنى الضعف العلمي والبعد التاريخي، هذا السبب الأول. السبب الثاني ما هو؟ البعد التاريخي والضعف العلمي أيضا. هل مثلا تبويب لم مثل صحيح البخاري لم يكن موضوعا هات الشراح فب لا بخاري مسلم مسلم مسلم بخاري مسلم مبور نعم بخاري لا مسلم بخاري أتعب النقاد تبويب أتعب النقاد مسلم قرطبي نعم ولكن لا هو قد نقول هذا ولكن الأكثر أن النسخة لم تكن تصل إلى يعني نسخة البخاري مصنف لم تكن تصل إلى كل خصوصا في دراسة ولكن هي كان مخطوطا أو غير ذلك، ولكن كان فيه الكتاب والباب، لماذا لم يكن يذكر؟ ثم أصبح أو الأصلح لماذا أصبح يذكر؟ لا نقول لماذا لم يكن يذكر، لماذا أصبح يذكر فيما بعد؟ نعم استدلال لماذا استدلال من جانب الاستدلال هو أنت عندما أوجهك إلى حديث معين وأقول لك عندما تسألني عن حديث بسهولة البحث عن التيسير من الأسباب الكبرى هو التيسير على الباحث، لأنك عندما تعطيه الكتاب فقط أو المصنف فقط فيحتاج إلى بحث، بخلاف إذا أعطيته الكتاب هذا يرجع للسبب الأول لا إذا كانت قوة القوة العلمية نقصت فبالتالي للتسهيل لا سنتكلم لا ليس ذلك ليس ذلك ليس ثمة علاقة. لماذا؟ لأن بالنسبة إلى الأول الضعف عندما نقول الإنسان أو الحفظ والضبط كان قويا فهنا تتعامل على أن الضعف والضبط أصبح يتناقص، فهذا من الأسباب. ولكن عندما نقول التيسير لا علاقة له، بمعنى حتى ولو كان الحفظ عنده بالطريقة الثانية يكون تيسير عليه أو لا يكون، ولو كان حافظا بالطريقة يكون التيسير، بمعنى التيسير قد إذا يسرت على الإنسان، هناك فرق بين أن تيسر عليه كضرورة وبين أن تيسر عليه كتسهيل، بمعنى الطريقة، بمعنى لو حتى عند المتقدمين ممن كانوا من الحفاظ لو أنك التزمت معهم الطريقة الثالثة فإذا تيسر عليه، بمعنى التيسير يكون على الحافظ وعلى غيره، أما الذي ذكرناه من باب الضعف أنه أصبح ضرورة، هناك فرق بين ضرورة وبين تيسير أنك تسهل على الناس وغير ذلك، بمعنى قد يكون ثمة تلازم وقد لا يكون ثمة تلازم. الأمر الثالث تقريبا هي أسباب متقاربة. الأمر الثالث الآن الذي أول من قام بالتخريج كان يذكر المصنف. ثم بعد مدة لاحظ بأن ذكر المصنف فقط يعسر على البعض، قال أضيف الكتاب. بعد مدة أصبح يرى بأن حتى ذكر الكتاب ولا يكفي، أصبح يذكر الباب. ما الذي حصل هنا؟ توثيق، شدة التوثيق أيضا، الأول ثم الثاني ثم الثالث. ماذا، ما الذي استفاده الثالث من الثاني؟ هل يوجد العزو؟ لا، هل يوجد باب استغلال خبرات السابقين أو استفادة مما فعله السابقون؟ بمعنى لو سلمنا أن الثالث هذا أو المرحلة الثالثة، هل كانت يمكن أن تكون المرحلة الثالثة دون المرور بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ لا. بمعنى المرحلة الثالثة كان الذين وصلوا إليها نتيجة أن المرحلة الأولى أصبحت لا تجدي أو أصبحت صعبة الوصول بها، ثم جاءت المرحلة الثانية أيضا، ثم جاءت المرحلة الثالثة. بمعنى كل مرحلة استفادت من الأخطاء السابقة أو من النقائص السابقة، فعندئذ المراحل هذه الثلاثة كان فيها باب الاستفادة من تجارب الآخرين أو من أخطاء الآخرين. هي نقائص سابقين بالنسبة للوقت يعني؟ نعم. إلا لا، هي لا نقول نقائص، بمعنى نقول استفادة من التجارب أفضل، من التجارب أفضل، لأنها بمعنى لأن هو هؤلاء لو كنا مكانهم ربما لا نعرف حديثا أين يوجد. بمعنى هؤلاء كانوا يبحثون عن الأحاديث، بعض منها كانوا يحفظونه وبعض منها مكتوب على بعض الوسائل التقليدية، فعندئذ وصولهم أصلا إلى الحديث فهذا إنجاز عظيم، فما بالك بتوثيق الحديث وغير ذلك. فعندئذ هؤلاء ما قاموا به، لو أن الإنسان يبقى طول حياته وهو يترحم عليهم فإنه قد لا يفيهم حقهم، لأنهم قاموا لهذه الأمة بجهود جبارة وكانوا يرتحلون في طلب الحديث وغير ذلك من الأمور. فعندئذ إنسان المعاصر اليوم ما الذي يفعله مقارنة مع هؤلاء؟ كل الأمور متيسرة وكل الأمور متوفرة، ولكن تجد بأن الإنسان في بعض الحالات تضعف همته، فما بالك بهؤلاء؟ فعندئذ لو أن أحدهم أخرج حديثا واحدا فقد قام بجهد جبار، فما بالك بهذه المصنفات؟ عندما تصلك تلك المصنفات لهؤلاء تظن بأن هؤلاء كانوا في كم يعيشون كما نحن الآن. هؤلاء لم يكونوا هكذا، كانوا يكتبون في كل الطرق وكان العلم عندهم، ولكن شيء واحد هو الذي جعل علمهم يصل إلينا، هو إخلاص النية، لأنهم كانوا مخلصين في ذلك، فوفقهم الله. وكما قال الإمام مالك عندما صنف موطأه قيل له، لأن الزمن ذلك كان يصنف في الموطأات، كانت الموطأات كثيرة، كأن كل مرحلة يكون التصنيف في شكل معين، جاءت مرحلة الموطئات ثم الصحاح ثم السنن والمسانيد وغير ذلك. قيل له، بمعنى نحن نعرفك ونعرف علمك ونثق بعلمك، ولكن بعد مدة تكثر الموطئات، إلى أيهما نرجع؟ بمعنى أنا أعرف الإمام مالك، أعرف علمه وصنف الموطأ، هناك آخر صنف الموطأ، بعد مدة قد تختلط، أي موطأ نرجع إليه؟ قال مقولته الشهيرة، ما كان لله دام، ما كان لله دام. وفعلا أي موطأ بقي؟ لم يبقى من الموطأات إلا موطأ مالك. فعندئذ كانت إخلاصهم النية فهو الذي أوصلهم. الذي يهمنا أن تخريجهم أو التخريج في مرحلة التي كانوا يفعلونه كانوا يقومون بهذا الجهد تحت إمكانيات منعدمة، فما بالك لو عاشوا اليوم؟ تخيل أن أحدهم عاش في زمننا هذا، بمعنى لو عاش أحدهم في زمننا هذا ماذا كان يفعل؟ هذا بمعنى الذي قاموا به من باب الاستفادة من بعضهم البعض. ولكن حتى في زمننا هذا يوجد من يخدم السنة، يوجد من يخدم السنة، كل واحد يخدم السنة بما يستطيع. Thank you. منجل بمعنى هذه المراحل الثلاثة التي ذكرناها هي من باب كيفية العزو. ذكرنا مراحل التخريج ومراحل العزو. الآن مصطلح التخريج، هل كانت، لأن المصطلح هناك فرق بين المصطلح وبين الاستعمال، هل كان كمصطلح يستعمل عند بعضهم، يستعمل مصطلح أخرج أو يخرج عند بعضهم، أو لم يكن موجودا عند المتقدمين؟ مثلا من الذين استعملوه نجد بأن أحمد بن عبيد الله، أو يقول أحمد عن عبيد الله بن موسى، يقول هو يذكر أحد الرواة، يذكر أحد الرواة كيف كان يتصرف معه، قال كنت لا أخرج عنه شيئا ثم إني أخرجت، كنت لا أخرج عنه شيئا ثم إني أخرجت. فعندئذ استعمل مصطلح التخريج، وهنا التخريج كنت لا أخرج عنه، هنا ماذا يقصد بالتخريج؟ الرواية. هنا التخريج، فعند المحدثين قد يطلق لفظ أخرج أو خرج ويراد به روى، ولكن عند المعاصرين أوجدوا بعض النقاط التشابه ونقاط الاختلاف، فأصبحوا يطلقون الرواية على راوي من السند إن لم يكن مصنفا، ويقولون أخرجه على الراوي من السند إن كان مصنفا، بمعنى نقول رواه البخاري، والأصلح أن نقول أخرجه البخاري، أما لا نستطيع أن نقول أخرجه أبو هريرة أو أخرجه فلان أو فلان، لأن هؤلاء كانوا من الإسناد ولم يكن لهم أو لم تكن لهم مصنفات، فلا نقول أخرجه أبو هريرة أو أخرجه عبد الله بن عباس أو غير ذلك من الصحابة، فالصحابة رواة، وأما المصنفين فهم الذين يخرجون. فعند المتقدمين هناك من كان لا يفرق، تجده يذكر أخرجه ويقصد به رواه، ويذكر تارة هكذا، بمعنى هذه الاستعمالات عند المتقدمين لم يكن الاستعمال شائعاً عندهم، ولكن في عصرنا هذا أصبح هذا التفريق وهو تفريق فني، بمعنى الإنسان حتى يبين هل أخرجه في كتابه أو ليس في كتابه يبين هذا أخرجه وهذا رواه. أما عند المتقدمين فنجد يستعملون رواه بالنسبة إلى المصنف والمصنف وغير المصنف، ويستعملون أخرجه وغير ذلك. ولكن هناك بعض المصنفين لا يحق لنا أن نقول رواه، بل يجب علينا أن نقول أخرجه إن لم يكن راوي من السند. مثلا الحافظ ابن حجر صنف كتاب مثلا إتحاف المهرة، فليس له إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع فيه الأحاديث فهو ليس راوي، فلا يحق لنا أن نقول رواه ابن حجر، ولكن يجب علينا أن نقول أخرجه ابن حجر. في الرواة الذين انقطعت الأسانيد لا يحق لنا أن نقول رواه، أما إن كان الإسناد موجودا فيحق لنا أن نقول رواه أو أخرجه، وقلنا ولكن الأصلح أن نقول أخرجه لنبين أنه أخرجه في مصنفه. أيضا استعمله قلنا عبيد الله بن موسى، واستعمله أيضا الإمام مسلم، استعمله الإمام مسلم. فالإمام مسلم قلنا في تصنيفه لكتابه الصحيح كان في المرحلة الثانية من مراحل، أو قام بما يقوم به الباحث في المرحلة الثانية من مراحل التخريج، وهو عدم الاكتفاء بطريق واحد بل يجمع الطرق. وبالتالي الإمام مسلم هل ما فعله في مصنفه كان موجودا عنده، سواء مكتوبا في بعض الكتب، في بعض مكتوبا أو محفوظا عنده قبل أن يصنف، أو لم يكن موجودا عنده؟ كان موجودا عنده، وبالتالي عندما طلب منه أن يصنف صحيح مسلم، كأن صحيح مسلم الذي صنفه مما هو موجود عنده، بمعنى المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع من صدور الرجال، هي لا تظهر في صحيحه، الذي يظهر هو مرحلة جمع الطرق. فعندئذ كأنه هو كان حافظا لمئات الآلاف من الأحاديث، ولكن عندما جمع هذا المصنف وضع لنفسه شرطا ليس مجالنا هنا، وإنما ستدرسونه بإذن الله في مادة مناهج المحدثين. ولكن الذي يهمنا أنه استعمل هذا الإطلاق أو هذا اللفظ بقوله ثم إن إن شاء الله مبتدئون ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سئلت في تخريج ما سئلت. نعم استعمل لفظ التخريج مبتدئون في تخريج ما سئلت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك ولكن لم يذكرها وسبقه الأجل ولم يذكرها. لو ذكر شرطه لا اجتهادات انتفت. هو لم تكن ثمة اجتهادات وبمعنى كل التأويلات حول بعض الأمور لا تكون يتضح شرطه ولكن لا يعني هذا المتقدمون حتى وإن ذكر شرطه تبقى الإشكالات. أبو داود ذكر شرطه هل جزئية واحدة خالف فيها صنيع المتقدمين أو صنيع ما استقر عليه العلم أثارت إشكالات كبيرة وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فعندئذ أثير إشكال كبير جدا الذين لم يتكلم فيهم أبو داود هل هو صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟ لأنه لفظ صالح صالح لماذا؟ صالح لشيء لم يذكر لأي شيء صالح لأن الحديث الصالح إما أن يكون صالح للاعتبار وإما أن يكون صالح للاحتجاج. فعندئذ لأن ما استقر عليه علم الحديث عندنا اليوم هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا هذا هذا ولكن مصطلح صالح لم يكن معروفا عندهم أو لم يكن مستعمل في علم الحديث ويحتمل وجهين يحتمل صالح للاحتجاج وصالح للاعتبار فعلى أيهما نسقطه؟ فهذا أثار إشكالات كبيرة إشكالات تقريبا ما قال عنه أبو داود أنه صالح بعضه يصلح للاحتجاج وبعضه يصلح للاعتبار. أول من أثار هذه الجزئية بأنه صالح للاحتجاج على إطلاقه هو ابن الصلاح. ابن الصلاح قال ما لم يذكر فيه شيء فهو صالح للاحتجاج. لماذا؟ لأنك لو تنظر في صنيع ابن الصلاح تجد بأن ابن الصلاح يقول بأن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق. وما دام باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق والأحاديث التي سكت عنها أبو داود في أي ميزان نضعها؟ إن قلنا صالح للاعتبار كأننا نبحث فيها ولكن هو أراد أن يغلق الباب قال صالح للاحتجاج ودرجته هو الحسن. فعندئذ قال بأن كل ما سكت عنه أبو داود فهو من قبيل الحسن ولكنه خولف في ذلك وذلك لأن أبا داود له كتاب المراسيل وكتاب السنن. كتاب السنن سكت عن أحاديث وذكرها في كتاب المراسيل وكتاب المراسيل ذكر فيه الأحاديث المراسيل. إذا قلنا بأن كل حديث حسن أو سكت عنه أبو داود فهو من قبيل الحسن فهذا يتعارض مع أنه ذكره في كتاب المراسيل. فعندئذ عندما بحث الأئمة وجدوا بأن الحكم العام على ما سكت عنه أبو داود يحتاج منا إلى بحث. فعندئذ العلماء في ذلك وضعوا قواعد فيما سكت عنه أبو داود ما حكم عليه خارج كتابه له حكم ما سكت عنه ما صححه بعض المتقدمين ما سكت عنه ما وجد كأن تقريبا الصالح هنا وضعه كمصطلح ولكن لم يبين ولكن قلت تخيل أنه ذكر كل شروطه في كتابه إلا مصطلحا واحدا أثار إشكالات كبرى. هو يعرف لماذا يقصد ولكن هو ذكرها هكذا فأثار إشكالات كبيرة. فعندئذ تخيل أن الإمام مسلم ما الذي يحدث في شرطه؟ وقلنا حتى ولو ذكر شرطه فربما يكون ثمة مصطلحات تكون حول إشكالات. هذا الذي يهمنا في أن الإمام مسلم قلنا بأنه كان أو صنف كتابه فيه مجموعة من الأحاديث بالآلاف ولكن كان يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث فيكون المرحلة الأولى التي قام بها هو جمع الأحاديث من صدور الرجال، وأما المرحلة الثانية هي مرحلة جمع الطرق، وكان يذكر تحت كل باب مجموعة من الأحاديث، وهذه الأحاديث تتفق في المتون ولكنها تختلف في الأسانيد، من باب أنه يذكر هذا الحديث بإسناد ثم يذكره بإسناد آخر فيكون. ولذلك يقال مثلا في كتب في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، دوما عندما يكون إشكال حول حديث معين نقول هل أخرجه في أصول الباب أم في الشواهد والمتابعات والتعليقات؟ فإن كان أخرجه في أصول الباب فيكون أخرج فقط الأصح منها، أما ما أخرجه في الشواهد والمتابعات ففيها نوع من الكلام، ولكن الحكم العام أن كل ما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هو صحيح، ولكن هناك جزئية هل كل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم هو أصح من غيره مما هو في خارج الصحيحين؟ هل كل ما فيه هو الأصح مما هو خارج الصحيحين؟ هذه الجزئية فيها إشكالات، ليس كل ما في الصحيحين هو أصح مما خارج الصحيحين، فما في الصحيحين هو أصح مما هو خارج الصحيحين بالمجموع وليس حديثا حديثا، ولذلك تجد تمة أحاديث ليست في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم وهي أصح مما هو في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لأن صحيح البخاري أو صحيح مسلم لم يشترط أن يخرج فقط الأصح، وإنما كان له شرط في الأسانيد وغير ذلك من الشروط التي ذكرها في كتابه، ولذلك قد تجد حديثا هو أصح مما عنده ولكن ليس على شرطه فلا يذكره في كتابه، فعندئذ صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح مما في غيرهما بالجملة وليس حديثا حديثا. الآن التخريج، قلنا التخريج الأول أو التخريج الثاني أو القول الأول أو القول الثاني، كنت لا أخرج عنه شيئا ثم إني أخرجت، ماذا يقصد هنا؟ هو استعمل لفظ التخريج ولكن ماذا يقصد؟ أنه كان لا يقبل حديثه، ولكن هل كان لا يقبله بالجملة ولكن هل أصبح يقبله بالجملة؟ كنت لا أخرج عنه حديثا ثم إني أخرجت، أو كنت لا أخرج عنه شيئا ثم إني أخرجت، كان ينظر أبدا في أحاديثه، كان لا ينظر ثم أصبح ينظر في أحاديثه، قد يقبل وقت يقبل. بمعنى الآن المرحلة الثانية أصبح يأخذ من أحاديثه التي يراها صحيحة ولا يأخذ الأخرى، بمعنى هل التخريج في هذا المعنى بمعنى الجمع فقط أم بمعنى الانتقاء؟ الانتقاء أيضا عند المسلم استعماله لمصطلح التخريج، هل استعمله فيما يقصد به الجمع أم الانتقاء؟ الانتقاء فقط، الانتقاء أيضا بمعنى التخريج عند هؤلاء عندما استعملوه لم يكونوا يقصدون مجرد الرواية، لأن علم الحديث فيه علم رواية وفيه علم دراية، فعندئذ علم الرواية خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو غير ذلك، فعندئذ هذه الكتب ليست علم رواية أو خاصة بالرواية فقط، وإنما أصحابها جمعوا فيها بين الرواية والدراية، أصحابها جمعوا فيها بين الرواية والدراية، لأن الرواية لا يلتفت إلى درجة الإسناد وإنما يورد الحديث، وأما الدراية فيلتفت فيها إلى درجة الإسناد وغير ذلك مما يستعملونه، فعندئذ الحديث قد يكون رواية وقد يكون دراية وقد يكون رواية ودراية، فما قام به هؤلاء جمع بين الرواية والدراية. قلنا فلم يكن في صنيعهم أو لم يكونوا في صنيعهم هذا يقتصرون على جمع الأحاديث فقط، وإنما أصبحوا قلنا ينتقون في هذه الأحاديث. هناك بعض الاستعمالات التي استعملها المتقدمون في ذكرهم لمصطلح التخريج، يقول الدكتور أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق، يقول الدكتور أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي، يقول من يتتبع صنيع من يتتبع صنيع المحدثين، من يتتبع صنيع المحدثين الأقدمين يجد أن معنى التخريج عندهم إذا أطلق إنما يريدون به، أعد، من يتتبع صنيع المحدثين الأقدمين يجد أن معنى التخريج عندهم إذا أطلق إنما يريدون به، إنما يريدون به ما ينتقيه الراوي لنفسه، ما ينتقيه الراوي لنفسه من أصول سماعاته، من أصول سماعاته من أحاديث شيوخه، من أصول سماعاته من أحاديث شيوخه. وقد يكون هذا الانتقاء، وقد يكون هذا الانتقاء بمعنى الآن هو انتقى، الآن هو انتقى. كيفية الانتقاء تظهر في كيفية الترتيب، كيفية الانتقاء عموما تظهر في كيفية الترتيب، لأن الذي ينتقي الأحاديث المتعلقة بالأحكام مثلا يصنف حديث كتابه يسميه السنن، الذي ينتقيه مثلا على أسماء الصحابة يسميه المسند، الذي ينتقيه أو ينتقيه على أسماء ينتقي الأحاديث في تراجم الرواة يسمى على تراجم الرواة، قد يذكر الأحاديث في التراجم مثل كتاب الضعفاء الكبير مثلا للعقيلي، التاريخ الكبير للبخاري، الكامل في الضعفاء لابن عدي، وغير ذلك من الذين يذكرون تحت الترجمة يذكرون بعض أحاديث الراوي، بمعنى الأحاديث قد تجدها إما مبوبة في كتبها التي خاصة بها، وإما في كتب التراجم، بحيث أنه في ترجمة بعض الرواة يذكر الأحاديث، وخصوصا يذكر الأحاديث التي فيها إشكال، بمعنى خصوصا في التاريخ الكبير للبخاري وغيرها يذكرون بعض الأحاديث المعللة أو غيرها من الأحاديث، بمعنى لا يذكر كل أحاديث الراوي. في مثلا كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي قد يذكر بعض الأحاديث لأنه هو ذكر كتاب الضعفاء، ويذكر بعض الأحاديث لذلك الراوي التي قد لا تكون ضعيفة. ولذلك نجد بأن منهج الضعفاء، منهج العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، أو منهج ابن عدي في كتابه الكامل، أنهم لم يقتصروا على الرواة الضعفاء، وخصوصا العقيلي في كتابه الضعفاء. ولذلك هناك البعض قال كيف، لأنك لو تقرأ في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي تجد أنه ذكر بعض التابعين، ذكر بعض التابعين الذين يستحيل أن تفكر أنه من الضعفاء ثم يذكره في كتاب الضعفاء، تقول كيف ذكر ذلك التابعي في هذا الكتاب؟ فشرطه في كتابه أنه يذكر كل الرواة، ولو بمعنى كل راوي يقال عنه جرح، سواء كان ذلك الجرح متفق عليه أو مخالف فيه يذكره في كتابه، بمعنى حتى بعض التابعين لم يسلموا من غوائل الجرح، فعندئذ كل راوي إذا قيل فيه جرح فيذكره في كتابه، فعندئذ تجده يذكر بعض الثقات الذين اتفق على توثيقهم في كتابه، لأن هناك من جرح، فعندما يذكرهم يذكر من جرح، لهو لا يوافقهم أنه مجرح، ولكنه يذكر تجريحهم، لأنه شرطه في كتابه أن يذكر كل من قيل فيه جرح، سواء كان ثقة أو ليس ثقة. الآن قلت وقد يكون هذا الانتقاء مرتبا على أسماء مشايخه، وقد يكون هذا الانتقاء مرتبا على أسماء مشايخه بحسب حروف المعجم، وحينئذ يسمى معجما، معجما المشيخة، المشيخة على الشيوخ، المشيخة على الشيوخ. المعجم هو إضافة إلى المشيخة، تقريبا المعجم والمشيخة نفس الشيء، ولكن الشيء الإضافي في المعجم على المشيخة أن ترتيب الشيوخ أو ترتيبهم يكون على حروف المعجم، بمعنى هناك إضافة، لأن المشيخة لا يكون على حروف المعجم، قد يكون بأن هذا قد يكون باعتبار أن هذا الشيوخ الشيخ من المكثرين عنه أو غير ذلك من أو غير ذلك. ولكن عندما نقول المعجم، المعجم لا يلتفت إلى مثل هذا، وإنما ينظر إلى حروف المعجم، هذا في حرف الألف وهذا في حرف الباء وغير ذلك. فعندئذ قد يرتبه على حروف، أو قد يكون مرتبا على أسماء مشايخه بحسب حروف المعجم، وحينئذ يسمى معجما، أو يكون حسب الأقدم من شيوخه مثلا، هكذا يسمى مشيخا. وقد يكون ب الأقدم من شيوخه فيسمى مشيخا، أو يرتب بشكل فوائد منتقات عشوائيا، بمعنى عنده روايات كثيرة عن شيخ معين، ولكن هو جمع منها الأحاديث التي فيها فوائد وصنف فيها كتابا، كيف يسمى؟ فوائد. هناك كتاب الفوائد، هناك من الكتب، هناك كتاب الفوائد ينتقي فقط الفوائد الحديثية التي أخذها عن ذلك الشيخ أو الروايات التي فيها فوائد، لأن هناك الفوائد وهناك الأمالي. هناك الأمالي، الأمالي لا يكون فيها ترتيبا، مثلا الآن أنتم تجلسون هنا وأنا أملي عليكم، فهذا الذي يسمى أمالي، بمعنى لو تأخذون الروايات الآن وتكتبونها كما أعطيها لكم أنا فتسمى أمالي، أما إن جعلتم لها ترتيبا آخر فهنا يتغير الاسم، ولكن لو تأخذونها كما هي عليه الحال اليوم تسمى أمالي. ماذا؟ المهم قلنا أو يرتب بشكل فوائد منتقات عشوائيا بغير ترتيب، وحينئذ يسمى فوائد. وهكذا ماذا؟ فوائد. ماذا؟ منتقات عشوائيا من شيوخه فوائد، يذكر كتابا يجمع فيه الفوائد التي أخذها من شيوخه. شو العشوائي؟ شو العشوائي؟ نعم. فوائد، فوائد، فوائد. يأخذ فقط الفوائد، لأن الأمالي لا ينتقي الفوائد، الأمالي كل شيء، الفوائد ينتقي منها الفوائد فقط، المنتقات منها يسمى الفوائد. أيضا الآن، وأحيانا يعسر على الراوي، الآن بالنسبة إلى التخريج، الراوي في بعض الحالات، لأن هناك بعض الرواة أو المحدثين كانوا يستعينون بمن يخرج لهم الأحاديث قبل دخول مجالس التحديث، لأن عنده رواية ولكن لا يعرف درجتها، وهو يريد أن يدخل مجلس تحديث، لا يريد أن يقولها دون أن يعرف درجتها، فكان بعض المحدثين يستعينون بمن يخرج لهم الأحاديث قبل أن يدخل مجلس التحديث، بمعنى بمعنى يجوز له أن يستعين بالإنسان الذي يكون أهلا لذلك. والاستعانة تكون إما لأنه في بعض الحالات له، أو كثير من الحالات أنه يكون منشغل بأمور أخرى، فعندئذ لا يريد أن يدخل المجلس إلا وعنده تخريج لذلك الحديث فيستعين بغيره. قلنا وأحيانا يعسر على الراوي التخريج فيستعين ببعض أقرانه، ممن يحسن ذلك أو ممن يحسن ذلك، ممن يحسن ذلك. تقريبا هذا الاستعمال هو التخريج عند المتقدمين. الآن نذكر مجموعة من التعريفات، نذكر مجموعة من التعريفات للتخريج. نبدأ مع نذكر بعضها. نذكر تعريف أبو شهبة، هو بالنسبة إلى أول من صنف في علم التخريج بين الغماري ومحمود الطحان، أولهم الغماري. نعم، لأن الغماري مات قبل أن يرى كتاب أصول التخريج للطحان النور 18 سنة. هو مات في سنة 1400 المهم بثمانية عشر سنة، بمعنى الغماري صنف كتابه والطحان صنف كتابه، ولكن كان يتوهم الطحان بأنه هو أول من صنف، ولكن كتاب أول طبعة لكتاب أصول التخريج كانت بعد أن مات الغماري بثمانية عشر سنة، بمعنى هو مات بثمانية عشر سنة طبع هذا الكتاب، فعندئذ يستحيل أن يكون هو الأول، فالغماري هو الأول. والله قال أن أول كتاب ألف في هذا العلم هو لمحمود الطحان، وهكذا انتشر. ولكن تاريخيا قلت نعم الكتاب أول طبعة له في سنة 1300 حينما كان يدرس في المدينة، ألفه حينما درس في المدينة. المهم هو لا هو ألفه ثم بمعنى أول طبعة له نعم كانت بعد أن توفي الغماري بثمانية عشر سنة، فيستحيل أن يكون صنفه قبله، فعندئذ من باب التدقيق لأن كل لهم السبق، ولكن أيهما فالغماري هو الأول. أصول التخريج الغماري عنده كتاب حصول التفريج بأصول التخريج الآن قلنا نذكر مجموعة من التعريفات ثم نشرح واحدا كما بدأنا. نذكر مجموعة من التعريفات تقريبا كلها تدور في تعريف واحد. تعريف الدكتور أبو شهبة: عزو الأحاديث إلى من ذكرها في كتابه من الآئمة، وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، وعرفها الغماري بقوله: عزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات، مطلقة غير مسندة، ولا معزوة إلى كتاب، ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها، تصحيحا وتضعيفا وردا وقبولا وبيان ما فيها من علل، وإما بالاقتصار على العزو إلى الأصول، ويقول الدكتور دخيل بن صالح، بيان مصادر الحديث وإسناده، ومتنه ودرجته بحسب الحاجة، هي نذكر تعريف الدكتور الطحان. هو الدلالة على موضع الحديث، في مصادره الأصلية، التي أخرجته، مع بيان درجته صحة أو ضعفا عند الحاجة إلى ذلك. ثم نذكر التعريف الذي شرحناه. هناك تعريف آخر، نذكر التعريف الذي بدأنا في شرحه في حصة من الحصص، هو تعريف الدكتور حاتم العوني بقوله: عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإلى النقلة عنها بالأسانيد مع بيان مرتبة الحديث غالبا، مع بيان مرتبة الحديث غالبا. هذا التعريف هو الذي ذكرناه، وبدأنا في شرحه في حصة من الحصص، شرحنا مصطلح العزم، وقلنا أن العزم على ثلاثة أقسام: إما مطول، وإما متوسط، وإما مختصر. العزم المطول بمعنى هنا الآن فقط أعيد لكم المعلومة، المطول تذكر كل المعلومات، تذكر إن كان مبوبا على الأبواب الفقهية يذكر اسم المصدر أو المصنف والمصنف، أخرجه البخاري مثلا في صحيحه، يذكر الكتاب كتاب الصلاة، ويذكر الباب باب مثلا مواقيت الصلاة، الحديث مثلا رقم الحديث يذكر الحديث رقم 1100 أو 1200، الجزء الأول أو الجزء الثاني، الصفحة مثلا الصفحة 20 أو الصفحة 30. بمعنى هذا التخريج أو العزم هذا مطول. إن كان مسندا يذكر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند أحد الصحابة، في مسند أبي هريرة رقم 5000 مثلا، الجزء الخامس، الصفحة 200. هذا في العزم المطول. وهناك كتب أخرى في كتب التراجم، إن كان في التراجم أخرجه مثلا البخاري في تاريخه، في ترجمة، هنا نضيف الترجمة، في ترجمة الراوي الذي ذكره فيها، ثم رقم الترجمة، الجزء والصفحة. وأما إن كان في الكتب الأخرى تقريبا هذا هو أهم التبويبات. الآن بالنسبة إلى المتوسط نحذف الجزء والصفحة ونكتفي برقم الحديث. لماذا قلنا رقم الحديث؟ لأن رقم الحديث لا يتغير تقريبا مع اختلاف الطبعات إلا اختلافا يسيرا. مثلا قد تجده عند البخاري في طبعة من الطبعات برقم 3000، في طبعة أخرى تجده 3005 أو 3010، بمعنى أنك تجد الاختلاف يسير، بمعنى ولو اختلفت الطبعة إما أن تضيف 3 أرقام أو 5 أرقام أو 10 أرقام لتصل إلى الحديث. ولكن إذا قلنا بالجزء والصفحة لا يكون دقيقا، لأن هناك طبعات فيها 8 أجزاء، طبعات فيها 5 أجزاء، وغير ذلك من الأمور. فعندئذ تقريبا بالجزء برقم الحديث يمكنك أن تصل إلى الحديث مباشرة، وهذا يسمى العزم المتوسط، وقد يحصل في الكتب الصحاح والسنن، وقد يحصل في المسانيد أيضا. وإذا قلنا بالنسبة إلى العزم المختصر يكتفى فيه بالمصنف فقط، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الذي كان عليه صنيع المتقدمين في بعض الحالات. لماذا؟ من أسباب اعتمادهم على العزم المختصر أن الطبعات تقريبا أول شيء أنها لم تكن طبعة، لم تكن طبعة يرجع إليها مجلدة، فعندئذ وحتى الترقيمات التي ذكرناها جاءت في أزمنة أخرى، بمعنى في زمن تصنيف البخاري لكتابه لم يرتبه بالأرقام، بمعنى لم يجعل هذا الحديث رقم 1 وهذا رقم 5 وهذا رقم 6، ولذلك رقم الحديث لم يكن موجودا، الطبعة لم تكن نفسها، فكان بمعنى يكتفى بأن البخاري أخرجه. وأيضا كانوا في مسألة أخرجه البخاري هناك من لا يفرق أو لا يغتر الإنسان بكلمة أخرجه البخاري، لأن تخريج البخاري للحديث إن لم نقل أخرجه في صحيحه قد يكون أخرجه خارج الصحيح، ولذلك الإنسان يجب أن يتأكد هل أخرجه في صحيحه ليحكم عليه بالصحة، أو أخرجه خارج الصحيح، لأن البخاري من مصنفاته الأدب المفرد، التاريخ الكبير، خلق أفعال العباد، وغير ذلك من الكتب التي لم يلتزم فيها الصحة. فإذا قلنا أخرجه البخاري وسكتنا، وقلنا بأن ما دام البخاري أخرجه فهو صحيح، فقد يكون أخرجه في كتاب التاريخ الكبير، وغالب الأحاديث التي ذكرها في كتاب التاريخ الكبير ليبين علتها أو يبين غير ذلك من الأمور. فعندئذ الإنسان إن قال أخرجه البخاري يجب أن يتأكد أنه أخرجه في صحيحه ليصححه، إن لم يكن في صحيحه فهنا لا يصحح الحديث، بل ننظر في درجته، بمعنى التخريج إن كان للمصنف أكثر من كتاب يجب أن نعرف أي كتاب أخرجه فيه. هناك من يقول إذا أطلق نعم هناك البخاري فيقصد به، نعم هذا عند المتقدمين، أنا الآن بالنسبة إلى المتقدمين، عندما يطلق أخرجه البخاري بمعنى في صحيحه أخرجه مسلم، ولكن في بعض الحالات في عند المعاصرين أو غير ذلك عندما يستعملون هذه الطريقة أو غير ذلك يجب أن تتأكد بمعنى الفرق بين استعمال المتقدم واستعمال المعاصر. المتقدمون كانوا يستعملون هذا، أما المعاصرين أو الذين جاءوا بعدهم ربما منهم من لم يستعمل هذا الأمر. فعندئذ بالنسبة إلى المتقدمين إذا أطلقوا لفظ أخرجه البخاري فإنه لا يقصدون إلا الصحيح، إن كان أخرجه خارج الصحيح فيبينون ذلك، يقولون أخرجه البخاري في الأدب المفرد أو في غير ذلك من الكتب، ولكن إن ذكروا أخرجه البخاري فهو صحيح في كتابه الصحيح. ونفس الأمر بالنسبة إلى كما ذكرنا أيضا عندما يطلق هذا حديث فإنه يراد به الحديث المرفوع، بمعنى هناك بعض الإطلاقات إذا أطلقت يراد بها اصطلاح معين، إذا لم يرد بها ذلك الاصطلاح فإنها يجب أن تقيد، أما إذا جعل هذا المصطلح مطلق فيراد به ذلك. لا نقول هذا حديث ونقصد به حديثا موقوفا، بل عندما نقول حديث فإنه حديث مرفوع، إذا كان موقوفا يجب أن نقول هذا حديث موقوف، وغير ذلك من الإطلاقات التي يستعملها المحدثون. المهم بالنسبة إلى التعريف العزو عرفناه بإذن الله تعالى في تعريف الحديث، هي مذكورة تقريبا لا يحتاج إلى تعريفها، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أيضا. هل الحديث يقتصر بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون قد أو يضاف إلى التابعي أو إلى الصحابي؟ التعريف عندما نعرف الحديث قد يشمل التابعي ما قاله التابعي أو لا يشمل؟ عندما نعرف لا يشمل. لماذا؟ لماذا لا يشمل؟ لا هم فرق كين يعني نفس الشيء. هناك هناك خبر وهناك أثر وهناك سنة وهناك حديث. إذا ذكرنا الأثر أو الخبر فإنه يطلق على خصوصا الأثر، فإنه يراد به على ما قاله الصحابي أو التابعي. ولكن إذا قلنا حديث هل يمكن أن نقول حديث ويكون مما قاله الصحابي أيضا أو لا يمكن؟ لماذا؟ وإذا قلنا حديث موقوف قيد، ولكن التعريف عموما هل يكون مانعا جامعا او لا يكون جامعا مانعا؟ اذا حذفنا منه ما قاله الصحابي والتابعي فعندئذ كيف يمكننا ان ندخله في التعريف عموما؟ التعريف شيء والاطلاق شيء اخر، بمعنى التعريف يشمل ما قاله الصحابي او التابعي، ولكن عندما نذكر المصطلح يجب ان نبين، ولكن الحديث يشملها او لا يشملها؟ تعرف قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ذكر النبي ولم نذكر الصحابي. أنا التعريف لم أنهيه. هل نضيف في هذا التعريف ما أضيف إلى الصحابة والتابعين أو لا نضيف إليه؟ أنا ذكرت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو كذا كذا كذا. الآن هل التعريف يتوقف هنا أم نضيف إليه؟ نضيف إليه، أو ما أضيف إلى التابعين أو الصحابة أو التابعين، وما أضيف إلى الصحابة أو التابعين. بمعنى لماذا؟ لأن ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين هو قيد نخرج به ماذا؟ نخرج به الآيات القرآنية ونخرج به الأشعار، بمعنى لا يمكن أن يكون البيت الشعري حديثا ولا يمكن أن تكون الآية القرآنية حديثا، هو قيد أخرجنا به. الآن هذا التعريف جامعاً لكل هذه الأمور، ولكن عندما نطلق هذا حديث يجب أن يكون مرفوعاً، ولكن إذا قلنا حديث موقوف أو حديث مقطوع فهذا يصلح. فعندئذ الحديث يشمل كل هذا، ولكن عندما نطلق يجب أن نخصص. الحديث يشمل هذا وذا، ولكن عندما نطلق حتى لا يدخل هذا في هذا يجب أن نخصص. هذا حديث فيراد به الموقوف، هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف وهذا حديث مقطوع، بمعنى التفريق من حيث الاستعمال، أما من حيث أن التعريف يشملهم، لأننا إذا قلنا لا ندخلها فيستحيل أن يكون ثمة حديث مرفوع، لأنك لا تقول هذا حديث مرفوع ولا ينطبق عليه أصلا اسم اسم الحديث، فالحديث ينطبق عليه ولكن هو نوع آخر من الأحاديث. فهذا في تعريف الحديث. بالحصة القادمة بإذن الله نواصل مع هذا التعريف الذي بدأ. الانتقاء والتصنيف تأليف تأليف بينما يوجد عند المسلمين أصبي عندك جبهت وشنو